بارك الله فيكم. هذه رسالة مطولة نوعا ما لإحدى الأخوات تذكر فيها جزءا من معاناتها. تقول: أنا امرأة لم يرزقني الله تعالى بالزواج، نحن عائلة مكونة من أمي وأبي وإخواني 5 وأخواتي 5، وأنا سادسة البنات، جميعهم متزوجون ما عداي، 3 يسكنون معنا بالبيت، رعاية والدي معظمها علي، أخواتي مثل الضيوف يمرون فقط للزيارة، وعندما أكلمهم بتوزيع مهام المسؤولية يتحججون بمسؤولياتهم تجاه أولادهم وبيوتهم. تقول: إنني أحتسب الأجر عند الله تعالى، لكنني وصلت مرحلة إرهاق وضغط نفسي، فأنا أعمل بشكل يومي وأضطر أحيانا للتغيب عن عملي لرعاية والدي، بالرغم من أن إخواني وأخواتي فيهم المتقاعدون، ومنهم الذين طبيعة عملهم ليست يوميا، وحين أطلب منهم الذهاب مع والدي للمستشفى لأنه يشتكي من شيء ما يقولون ليس به إلا العافية ولا يستدعي الأمر الذهاب به للمستشفى. تقول: أعلم أن بر الوالدين يفترض فيه أن يكون سباقا بين الأبناء والبنات، لكنني ما أراه في عائلتي أنهم يحملونني المسؤولية كاملة بحجة أنني غير متزوجة، فهل صحيح أن البر يقع معظمه على الغير متزوج أم هذه حجة واهية؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبل خاشع ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال من الأخت الفاضلة سؤال لا شك أنه فيه تفاصيل جيدة وأحسب أنها أحسن السؤال، لكن مسألة كما يقال جوهرية مرتكز هو المسألة بر والدين، ولها قالت الأخت الفاضلة: أعلم أن بر الوالدين يفترض أن يكون سباق بين ابن الرب، وهذا صحيح، لكن هو بر بمعنى أنه إحسان يقدمه الابن والبنت لوالديه، وهو مخاطب به الجميع، مخاطب به الأبناء والبنات. وكنت أهنئ الأخت الفاضل على فعلا أنها تبادر وأنها يعني تقوم بخدمة أبيها، لكن هو مسابقة قبل أن يكون يعني مسؤولية، هو بر، يعني هو في مسؤولية ولا شك، لكنه بر بمعنى أنه مبادرة، ولهذا حق الوالدين في هذا عظيم جدا، بمعنى أنه ليس مقايضة وليس مقابل. ولهذا يعني أقول الأخت الكريمة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وهذا عند الترمذي وصححه الألباني. والاعتناء بالوالد سبيل إلى الجنة. ولهذا جاء عن طيسلة بن مياس قال: قال لي ابن عمر: أتفرق من النار، يعني تخاف من النار، أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: أي والله. قال: أحي والداك؟ قال: عندي أمي. قال: فوالله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فبر الوالدين، وقلت الكريمة وواضح أنها عندها فهم وعندها يعني حرص، وإن كانت لا شك طبعا تحب أن إخوانها وأخواتها يشاركونها في هذا، لكن مهما كان يبقى أن أقف عند قولها التنافس، وأن تحرص أن تتقدمهم. ولهذا بر الوالدين ليس تكليفا، يسعى الولد إلى التخلص منه بأن يحمل أعباءه على إخوانه. أختي الفاضلة، أرجو أن تتفهم هذه الكلمة، ليس البر الوالدين أو الوالد مجرد تكليف يسعى الابن أو البنت للتخلص منه لتحمل أعباءه على إخوانها أو أخواتها، بل هو باب عظيم من أبواب الأجر ينبغي لجميع الأولاد أن يتنافسوا. وحينما نقول يتنافسون بمعنى أن يحرص أن يسبقهم، ما في تنافس إلا أن تتقدمهم، وأنت أحسب أنك فعلا قد تقدمت وبالفعل نافست، ولك أجر عظيم، وإخوانك قد يخسرون وقد يفقدون شيئا كثيرا، إخوانك وأخواتك قد يفقدون شيئا كثيرا، وقد يكون في بركة أولادهم أو رزقهم أو عمرهم ونحو ذلك. فحينما يقول تنافس بمعنى أنك تجتهدي في أن تتقدمين عليهم وأنت متقدم لله الحمد. فإن لا تنظري أبدا إلى يعني أن قدموا أو لم يقدموا، أنت متقدمة. ولهذا أؤكد مرة أخرى أن بر الوالد ليس مجرد تكليف يسعى الإنسان إلى أن يتخلص منه ويحمل عباه غيره، بل هو باب عظيم من أبواب الأجر ينبغي للجميع أن يتنافس فيه، وأن يسعى كل واحد أن يستأثر به وأن يسبق إليه. ولا شك أنني أوصيك طبعا بأن تستمر على ما أنت عليه، ولكن أوصي الأبناء حقيقة أن يتقوا الله في يعني والديهم وأيضا في أختهم كذلك، وأن يقوموا برعاية والديهم وطيبة بذلك نفوسهم ويحرصوا على ذلك ويحتسبون الأجر على الله. وأوصيك بالصبر والاحتساب، وفعلا يعني تتعلقين بما عند الله عز وجل من عظيم الأجر والبركة في نفسك وفي عمرك وفي حياتك وفي أيضا ما يقدره لك في مستقبل أيامك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا أحد الإخوة من دولة الكويت يسأل يقول: يوجد معاق تصرف له الدولة 10,000 دينار كويتي سنويا وهو يعيش في ملجأ بعيد عن أبويه، فهل يجوز للأبوين التصرف في ماله علما بأن عمره 22 عاما وهو معاق تماما ولا يعقل؟ معلوم أن مال المعاق، هو السؤال هنا أنه لا يعقل، أنه لا يجوز في التصرف في ماله كاليتيم مثلا، وإن كان اليتيم قد يكون ليس غير عاقل لكنه صغير غير مكلف، لكن مهما كان المجنون أو المعاق أو العاجز لا يجوز التصرف في ماله إلا لمصلحته حتى ولو كذاب، إلا إذا كان أب فقير واحتاج لا مانع، والابن أيضا ليس بحاجة، لأن حاجة الابن مقدمة على حاجة الأب في مال الابن، في مال الابن حاجة الابن مقدمة، ولا لا شك أنت أنه مالك لأبيك، فالأب له أن يأخذ مال ابنه لكن ما يأخذ ما تتعلق بحاجته. ولهذا الأصل في مال المعاق هذا لا أن يكون محفوظا ولا يصرف إلا لمصلحته، فلا يجوز لا للأب ولا الأم أن يأخذوا من مال المعاق، وإن احتاجوا حاجة وهو زائد عن حاجة المعاق فيأخذ ذلك بغير إسراف، بغير إسراف ولا إضرار به إذا كان الوالد محتاج أو الوالدة محتاجة، لأن لهم أن يأخذوا من مال والده بالمعروف، لكن لا يكون على حساب حقه وعلى حساب مصلحته أو على حساب حاجته، هذا الذي يقال في هذا المقام، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائلة المستمعة الكريمة عالية مجرشي من جدة تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: هل تجوز العمرة عن والدي المتوفين؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يجوز أن يعتمر الابن أو البنت عن أمها وعن أبيها، لكن تكون عمره واحد، تكون العمرة لواحد بعد أن تكون قد تمرت عن نفسك عمرة الإسلام، فيعتمر إذا حب أن يعتمر لأبيه أو أمه فلا بأس، إذا كان ميتين أو كان عاجزين لكبر سنهما أو لمرضهما الذي لا يرجى برؤه ونحو ذلك، فلا مانع على كل حال. فبعد أن يؤدي عمرته فإنه يأتي بعمرة عن أبيه وعن أمه، إن كان في مكة يخرج إلى الحل، وإن كان خارج الميقات من الميقات، وإذا كان بين مكة والميقات فإنه من المكان الذي هو فيه، والله أعلم. أسأل الله إليكم وبارك فيكم. السائل سعد الخالدي من المنطقة الشرقية يقول: أريد أن أسأل معالي الشيخ، أنا لدي مبلغ من المال 81,000 ريال في البنك، هذا المبلغ هو عبارة عن إرث من أمي رحمها الله، لدي أخوان 2 وقد اقترض مني أحد الأقارب مبلغ 50,000 ريال ولم يحدد موعدا لإرجاعي ما اقترضه، فهل على المال الذي معنا زكاة وكم تقدر، علما بأني أنا وأخواي أعمارنا دون 18 لكنني أكبرهم عمرا، وجزاكم الله عنا خيرا. تقول عندك هذا المبلغ 81,000 ريال وهو ميراث، ولك إخوان اثنان واقترض أحد إلى آخره مبلغ. أولا ينبغي أن تعلم أن هذا المال ميراث لك أنت أو إخوانك، ولا يجوز لك أن تقرض مال غيرك دون إذن صاحبه، فأنت أخطأت حينما أخذت منه، لأنه هذا حقهم وهم شغار أيضا كما تقول، حتى ولو كانوا كبارا ليس لك أن تتصرف في أموالهم بغير إذنهم، فكان ينبغي لا أن تقرض ولا أن تشتري ولا أن تتصرف إلا بإذنهم، وإذا كانوا شغارا جدا فيكون عن طريق القاضي حيث يجعلك وكيلا أو يجعلك وصيا ثم تتصرف بما فيه المصلحة. أما بهذه الطريقة فهذا خطأ. أما الزكاة فنعم، الزكاة إذا كان المال الموجود بلغ نصابا فإنه يزكى، بمعنى إذا كان نصيب كل واحد بلغ نصابا، أما إذا كان النصيب الواحد لا يبلغ نصاب فلا زكاة فيه. الزكاة ليس بمجموعه، لا، نصيب كل واحد، إذا كان نصيب كل واحد يبلغ زكاة فنعم فهو يزكى والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا هذا أحد الأخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أنا ولي على مالي والدي، الوالد كان يعطي كل أولاده عطية في حال رزقوا بأولاد، فهل أعطي إخواني وأخواتي نفس المبلغ الذي كان أبي يعطيهم يوم أن كان يدرك، أم أنه ليس لي حق في التصرف بماله؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، هذا المال ما دام له لأبيك، وأبوك كما قلت يعني أصبح يعني فاقد الوعي ولا يستطيع يعني يتصرف الآن، لا، ليس لك أن تتصرف أبدا. من يكون مسؤولا عن هذا المال لا يتصرف إلا ما فيه مصلحة لصاحب المال، ما فيه مصلحة لصاحب المال، ولا يتبرع ولا يتصدق ولا يهب، كل شيء تبرعات لا، إنما يحافظ عليه وينفق على أبيه، والاستثمار لا مانع ولكن يكون عن طريق المحكمة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم من يترك العلاج إذا أصيب بمرض كمرض السكر مثلا بحجة التوكل على الله، علما بأنه يستطيع تناول أو أخذ هذا العلاج؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. هذا سؤال لطيف ومهم. يعني فعلا قد يوجد بعض الناس من يلتبس عليه الجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب، فالتداول مطلوب ومشروع ولا يتنافى التداوي مع التوكل مثلا، حتى تعرف يتبين به يعني على وجه الدقة الربط بين الأسباب وبين التوكل. مثلا لم يختلف الفقهاء في وجوب عصب الجرح النازف إذا غلب الظن وجود هلكة أو ضرر منه، وعصبه نوع من التداوي. لو كانك نزيف هل تقول لنا توكل الله واتركه؟ الله يوقفه، هذا معلوم أن هذا حمق، لا شك الله يوقفه، قادر يوقفه، لكن الله علمنا بالأسباب. فإيقاف النزيف هذا نوع من التداوي، وهذا نوع من من من, من إدراك العلاقة بين الاعتماد على الله والتوكل عليه وبين الأخذ بأسباب. ولهذا يعني الوقت الحاضر إلى حد ما التداوي يغلب على الظن نفعه، وقد يكون في السابق غلبة الظن على كثير من الأدوية أنها يعني قد تفيد، أما في الوقت الحاضر لا، يعني أعطاهم الله من العلوم والمعارف وأن التحاليل والاكتشافات والإشاعات والتشريح ما يعني أصبح الدواء يغلب على الظن بإذن الله أنه يكون بالشفاء. ولهذا لا ينبغي يعني فعلا ما دام غلب على الظن أنه يفيد، سواء أمراض السكر أو أمراض الضغط أو نحو ذلك أو أمراض القلب أو الكلى أو نحو ذلك، ينبغي يتعاطى الإنسان. ومن الطريف في حديث 70 الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكتوون ولا يسرقون، لم يقل ولا يتداوون. قال بعض العلماء إنه لم يقل ولا يتداوون، فالكي والرقية نوع من الدواء لكن لم يقل لا يتداوى. فينبغي يعني حقيقة يعني يحسن الإطالة في هذا الباب لأنه في الوقت الحاضر يحتاج إلى مزيد فقه. ابن القيم يقول كلام جميل يعني، يقول في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه يعني لا ينافي التوكل دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها. لا يقول يجلس في العراء في البرد ويقول أنا متوكل، لا بد أن يستدفئ ولا بد أن يلبس الملابس الثقيلة أو يقف بجوار النار أو يقف بجوار أدوات التكييف. فهذا هو الذي ينبغي. ولهذا إن شئتم يعني عبارة جامعة هو يتوكل المريض أو العبد، يتوكل على الله بقلبه ويباشر أسباب التداوي بجوارحه، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.